برامج الأطفال تقدم فزورة. أنا اللي هقول فزورة. لا أنا اللي هقول. لا أنا اللي هقول. لا أنا. طب خلاص. أنا هسأل مرة وأنتوا تسألوا مرة. فزورة. يا ديك. نوع السبع. موسيقى. محمد الحبشي. تقديم. شيرين ماجد. دلوقتي معانا فزورة جديدة ونشوف مين في أصحابنا اللي موجود معانا هيجاوب ولا أنا اللي هجاوب. كل مرة هما اللي بيجاوبوا بيضحكوا عليا. أنا اللي هجاوب المرة دي. لا أنا. هنشوف. طب نقول أسماءنا الأول. تايم هنحمى وجي أو تايم الله. فهد سيد إبراهيم. ريم عبد العاطي. طارق حراس. النهاردة الفزورة عن حاجة الحل بتاعها موجود معانا في الاستوديو. تفتكروا إيه؟ الوحش موجود معانا في الاستوديو يا تايم؟ الميكروفون. الميكروفون ممكن يكون موجود معانا. ايه تاني في الاستوديو؟ كلب. فيه كلب معانا في الاستوديو؟ لا. بيان معانا بيان في الاستوديو. انا قمت بيانو. اصحابنا اللي بيسمعونا دلوقتي كلهم هيبقوا عايزين يجوا عشان يلعبوا بالبيانو صح؟ بيانو. انا بحب البيانو. انا عصبت شويه. البيانو؟ طب ممكن يكون ايه تاني؟ ولا اقول انا معلومات تانية؟ قول. مهم جدا لكل الناس وموجود في كل مكان حوالينا. ممكن يكون موجود في أوتوبيس المدرسة وفي البيت وفي النادي. ممكن يكون موجود في المحلات الصغيرة والكبيرة زي المولات. وموجود جوه العربية وعلى شواطئ البحر. جماد ولا كائن حي بيمشي ويتحرك؟ جماد ومتثبت على 4 قوائم. يعني بيقف. أيوة يعني زي رجلين كده. قوائم دي مش بيتحرك خالص. وموجود منه كل الألوان. مصنوع من البلاستيك والبعض التاني منه مصنوع من الخشب واحيانا خشب متبطن بقماش علشان يبقى مريح جدا لما نستخدمه. وفي مصنوع من القماش وده بنلاقيه منتشر على شاطئ البحر. وفي منه يعني بيكون ليه مسند للدراعين. مين قال حاجة هنا؟ حديد. مين موافق فهد ان هو كرسي؟ انا. وانا. بس اللي قال الاول مين؟ فهد. طب نكمل؟ نكمل. وفي منه ليه مسند للظهر وفي منه بدون مسند. عشان المسند انت كرسي. برافو عليك يا فهد. كلنا نسقف لفهد. فهد اكتر واحد مركز معانا. في كرسي في العربية وفي كرسي على البحر وفي كرسي للبيبي والكرسي موجود معانا هنا في الاستوديو. كلنا قاعدين على كراسي صح؟ هو كرسي اسمه كرسي من قطن وحديد وجلد. طب مين يقول لي الكرسي بتاع العربية مصنوع من ايه؟ من الجلد. مصنوع من الجلد والقشاب. خيط بالجلد والقشاب. خيط بخيط بالجلد. وفي منه في وكمان جواه قطن والقشاب. قطن او سفنج والقشاب. وفي حديد. كرسي البحر مصنوع من ايه؟ من جلد وحديد. بيكون قماش او بلاستيك. هو قماش زي الجلد. ما هو جلد. لا الجلد ده يتملي مية ويبوظ. طب مين يقول لي الكرسي اللي في المدرسة اللي في الفصل بتاعنا مصنوع من ايه؟ خشب. برافو عليك. قلت اول في خشب. في خشب وفي بلاستيك. انا قلت معاكم. طب مين يقول لي الكرسي اللي احنا قاعدين عليه دلوقتي ده مصنوع من ايه؟ مصنوع من الحديد والقطن والجلد. برافو على فهد وبرافو عليكم كلكم.